بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا في رحاب سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، التي تقدم معنا فيها أنها سورة جمع الله تبارك وتعالى فيها السنن، ونعني بالسنن السنن الربانية، السنن الإلهية التي كتبها الله تعالى على خلقه وسنها في عباده وجعلها ثابتة لا تتبدل ولا تتحول ولا تحابي أحدا ولا تتغير لأجل أحد. هذه السورة لمن تأمل في آياتها فإنه يجدها سورة تربي، لا يعني أن بقية السور لا تربي، هو كل القرآن كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي، وكونه يهدي يعني فيه جميع أنواع الهداية، ويهدي للتي هي أقوم في كل المجالات وفي كل المضامين وفي كل الأوقات والأزمان والأماكن. لكن هذه السورة بشكل خاص، كما كان ابن مسعود رضوان الله تعالى عليه يقول: الخمس العتاق، ويسميها ويبدأ ببني إسرائيل، يقول بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن الخمس العتاق وهن من تلادي. اختيار ابن مسعود لكلمة من تلادي يعني تربينا سوا، يعني نشأنا ومشينا وترعرعنا سويا، يعني كأنه يقول هذه هي السور التي ربتنا. وابن مسعود من السابقين الأولين، يعني من الجيل الأول الأول الأول، يعني من أوائل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة كذلك من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في فترة صعبة وفي فترة شديدة، فكونها نزلت أول سور ربت الصحابة يعني هي التي ستبدأ معهم التربية، يعني هي التي ستبدأ تصقل قلوبهم وتبدأ بتشكيل شخصياتهم وتبدأ بإنشائهم النشأة الصالحة التي يرضى الله تعالى بها عنهم والتي يرفعهم بها حتى إذا ما هاجروا جعل الله تبارك وتعالى منهم أناسا يحكمون الأرض، ثم من بعدهم أجيالا وأجيالا وأجيالا إذا ما استمروا وبقوا على هذه التربية كذلك سيحكمون الأرض. فهذه السورة إن صح الكلام أو صح التعبير هي أوائل السور المربية، أوائل السور المربية التي ربت أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي تربي الأجيال من بعد أصحابه عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا في الكلام على أولها أنها سورة تحكي حكاية بني إسرائيل، وهذه طبعا من أسباب تسميتها ببني إسرائيل، وقلنا حكاية بني إسرائيل هي حكاية أمة، لماذا أمة بني إسرائيل؟ قلنا لأن أمة بني إسرائيل هي أمة مثل، يعني أمة درس، أمة كان ربنا تبارك وتعالى قد سن فيهم ما سن حتى يعلمنا بهم، حتى نتعلم بهم، فنصيب حيث أصابوا ونتجنب الخطأ الذي أخطأوا. هذا حكاية بني إسرائيل. فبدأ الله تعالى وصدر السورة بقصة بني إسرائيل، لكن ليس أي قصة، يعني مثلا ما ذكر عكوفهم واتخاذهم للعجل، ما ذكر ما فعلوه في موسى كما ذكر ذلك في سورة البقرة مثلا، ما ذكر أشياء كثيرة من تحريف الكلم عن مواضعه ولا قتل الأنبياء ولا ولا ولا ولا، وإنما ذكر السنن الربانية، ذكر سنة الله في بني إسرائيل الربانية، يعني القدر الذي قدره الله تعالى على بني إسرائيل والذي لا يتبدل. يعني تفهم من هنا أن هذا الذي جعل الله تعالى جعله قدرا لبني إسرائيل لن يتغير، وكل أمة ستأتي بعد بني إسرائيل مكتوب عليها ذلك القدر. عرفنا؟ يعني ليست أمة، ليست سورة تبين مثلا مفاخر بني إسرائيل حتى نتبعها، أو أخطاء بني إسرائيل حتى نتجنبها، لا، تلك سورة البقرة بيّنت هذا، سورة آل عمران بيّنت هذا، هذه لا تبين هذا، وإنما تبين السنة الربانية التي كتبها الله على بني إسرائيل والتي كتبها نفسها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك أول ما بدأ بقصة بني إسرائيل ماذا قال؟ قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. ما معنى قضينا؟ كتبنا، قدرنا، سنة ربانية، سنة إلهية. فاعلم من هنا أن الأمر مكتوب وأنه لن يتبدل. ثم لما بدأ وقص علينا القصة، وكل ينبغي أن يفهم القصة وأن يعلم ما فيها وأن يعلم لطائفها وأسرارها ومضامينها وكل ما جرى وكل ما سيجري، بعد ذلك بين السر والمفتاح الذي به تنجو مما لم ينجو منه بنو إسرائيل. ما الذي لم ينجو منه بنو إسرائيل؟ الغضب واللعن والسخط والتبديل، أبدلهم الله عز وجل وجاء بأمة أخرى. هذا الذي ينبغي أن تفعله، والسر الذي ينبغي أن تسلكه، والسبيل الذي ينبغي أن تسير عليه، والمفتاح الذي ينبغي أن تتخذه حتى تنجو مما لم ينجو منه، قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هنا فلما بين لك أن السر هو القرآن، اعلم أن السورة ماذا ستفعل لك الآن؟ ستبين لك كيف يهديك القرآن. ولا يكفي بحكمة الحكيم العليم سبحانه وتعالى أن يقول لك هذا القرآن يهدي ودبر حالك، لا، ما في دبر حالك عند الله عز وجل، في أن القرآن يهدي وسأريك كيف يهديك، وسأبين لك بما لا يدع مجالا للشك ولا للريب ولا لللبس كيف يهديك هذا القرآن، سأبين لك بالدليل والبرهان شيئا فشيئا، خطوة خطوة، قطرة قطرة كما يقال، سأبين لك كيف يهديك القرآن، كيف تهدى بالقرآن، كيف ترفع بالقرآن. لابد، ولا يترك الله تعالى عباده يدبرون شؤونهم، لا سيما في موضوع مثل هذا. هذا ليس موضوع والله صفقة تجارية ولا زيجة ولا، هذا موضوع ماذا؟ مصير أمة، هذا مصير أمة، إما أن ترفع وإما أن تكون تحت الأقدام، مصير أمة، وبناء على مصير الأمة يكون مصير الأفراد. الأمة حينما يرفعها الله تعالى يرفع أفرادها، كيف؟ يهيئ لهم أئمة وعلماء صالحين يبينون لها دينها فيرفعونها، يرفعهم الله تعالى بهؤلاء. أما أمة مرذولة، أمة مخذولة، أمة منحطة، أمة يعني تداس بالأقدام، الغالب أن أفرادها الغالب أين؟ كذلك تحت الأقدام. عرفنا؟ لما تكون الأمة مرفوعة أغلب أفراد الأمة يكونون على رفعة في أمرهم، على رفعة في دينهم، بين لهم دينهم، بينت لهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، عرفوا الحق من الباطل غالبا هكذا، كما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يفهم الدين؟ كم؟ بالنادر. طيب، أما بعد أن زال هذا الزمن النبوي، ثم زال الزمن الراشد، ثم وانحدرت الأمة، أكثر أفراد الأمة حالهم كحال الأمة، أراذل تحت الأقدام. لما؟ ما فهموا لا دين الله ولا كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي اعلم أن السورة لم يكتفي الله تعالى بأن يبين لك أو أن يخبرك أن القرآن يهدي. ماذا فعل العليم الحكيم الرحيم بعباده؟ ماذا فعل؟ بين لك كيف يهدي، بين لك كيف يهدي. ما هو سر الهداية؟ كما قلنا، كل يدعي أنه مهتد بالقرآن. ما في إنسان اليوم مسلم على وجه الأرض إلا إذا ما قلت له ما هو كتابك الذي تهدى به، ماذا سيقول؟ ما في واحد مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا قلت له ما هو كتابك الذي تؤمن أنه يهديك إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، يقول ماذا؟ القرآن. وأكثرهم ليس القرآن هداية له، ما جعله هداية. إذن في خلل، صح ولا؟ في شيء خطأ، يعني في شيء. هو يقول القرآن يهديني، طيب وما لك لم تهدى بالقرآن؟ ما لك لم ترفع بالقرآن؟ السلام. ما لك لم تنصر بالقرآن؟ ما لك؟ أوعد الله باطل؟ حاشا وكلا. الكتاب في خلل معين حتى إذا ما عملنا بما فيه وآمنا بما فيه لم نصل إلى ما وعدنا الله؟ حاشا وكلا. إذا أين المشكلة؟ المشكلة في الذي يقول إن القرآن هو الذي يهديني. إذا أنت ما أنت لا تهتدي بالقرآن، أنت تقول أن القرآن يهديني، لكن عملا تطبيقا واقعا حالا أنت لا تهدى بالقرآن، أنت تهدى بشيء آخر. طيب وين الخلل؟ في كلمة سر أخرى. هناك كلمة سر في كل مفترق طرق، تجد أن هناك كلمة ينبغي أن تركز عليها حتى تفهم كيف السورة ماشية بأي سياق، في سياق للآيات تمشي فيها حتى تبين لك تهدي. واحد قلت له اهدني مثلا إلى إلى إلى إلى البلد الفلانية، ماذا يفعل معك؟ الهداية غير الدلالة، انتبه، الهداية غير الدلالة. اهدنا الصراط المستقيم غير دلنا على الصراط المستقيم. ما الفرق بينهما؟ الدلالة على الصراط أن يقول لك الدال اذهب من هنا ثم من هنا ثم من هناك ثم افرق يمينا ثم شمالا ثم سر إلى الأمام ثم هذه دلالة، دلك على الصراط. كيف يكون هاديا لك؟ يمشي معك، ما يقول لك امشي من هنا، لا لا تعال معي، تعال نفرجيك. لغة ما يسمى دالة، يسمى هاديا. لذلك لما جاءت قريش إلى إلى إلى أبي بكر أرسلت من يسأله عن نبينا صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي رآه في طريق الهجرة، قال من هذا؟ قال هاد يهديني إلى الطريق، وكان ماشي معه. فهو أراد أن يلبس على السائل أنه هاد يهديني إلى الطريق، يعني يهديني إلى طريق السفر. هو يقصد ماذا؟ يهديني إلى طريق الله، إلى طريق الجنة. فلبس عليهم في الكلمة، يعني استعمل المعاريض رضي الله عنه. فالهداية أن يدلك وأن يكون معك. لذلك أنت لا تكتفي بدلالة الله، لا تكفيك دلالة الله، لأن الدلالة وأن يقول لك الطريق من هنا، لا، ما أنا إذا رحت بالطريق لو كنت أعرف الطريق أنا ممكن أني شذ، ممكن أضعف، ممكن ضيع، ممكن أكل أمل من الطريق. أما إذا كان الله معك ف فهو هاديك دال لك للطريق وهاديك يعني يكون معك على الطريق. فالسورة هادية بدلالة أن الله تعالى قال فيها إن هذا القرآن يهدي، إذن لا بد أن يكون ماشي معك آية بآية مرة بمرة. في هذه الهدايات التي سيهديك الله تعالى بها في هذه السورة لا بد من مفترق طرق سترونها واضحة جدا بحول الله. لا بد من مفترق طرق، كل ما تمشي بطريق معين تجد أنه فيه شيء يقول لك من هنا امشي تعال الحقني جد، يعني تأملوها. فبدأ بذكر القدر الذي سيتكرر في كل أمة، ما حصل مع بني إسرائيل سيكون مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مشينا معه، مشينا حتى إذا ما وصلنا إلى مرحلة غضب الله تعالى فيها على بني إسرائيل، أنت تريد ماذا الآن؟ تريد من يدلك ويهديك للأمر الذي ينجيك من هذا الغضب؟ قال إن هذا القرآن، يمشي تعال غير روح. هداك إلى مفترق آخر. لما هداك لمفترق الهداية بالقرآن وصلنا إلى مرحلة يسأل السائل فيها كيف أهدى بالقرآن وكل يقول إنه يهدى بالقرآن، قال الله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هي هذه الكلمة التي من عرف ما فيها وتجنب، عرف خيرها وتجنب شرها هدي بالقرآن. الفرق بين من يهدى بالقرآن وبين من يدعي أنه يهدى بالقرآن العجلة. العجلة هي كلمة السر، هذه الكلمة الآن اللي هي ماشي معنا، كلمة السر العجلة. الفرق بينهما العجلة، هذا يقول إنه يهدى بالقرآن وذاك يقول إنه يهدى بالقرآن، الفرق بينهما واحد مستعجل والثاني ماشي مع القرآن ما عنده مشكلة. لو تأخر وعد القرآن تأخر بمفهومه، أما بمفهوم القرآن وما تأخر وجاب وقته، لكن بمفهوم الناس كونهم عجولين يظن أن الوعد تأخر، هو ما تأخر، هو ما تأخر، هو آت في وقته، لكن المستعجل يرى الذي يأتي في وقته متأخرا، صح أو لا؟ المستعجل يرى الذي يأتي في وقته متأخرا. فقال لك حتى يبين لك بالدليل الحسي قال وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. آية الليل والنهار، كما أنك حينما تكون منتظرا للنهار مستعجلا له لن يأتي النهار إلا بوقته، صح؟ الآن أنت تريد خروج بزوغ الفجر، تريد خروج النهار، لو قدمت عقارب الساعة بيطلع النهار، بيطلع النهار، بده يجي وقته في وقته. ولو قربت الساعة ولو تخيلت أن الوقت تقدم ولو مهما فعلت النهار سيأتي في وقته. إذن الفرق بين من يهدى وبين من لا يهدى أنه عجول. المهدي لا يعجل أو لا يستعجل، وغير المهدي هو الذي يستعجل. الآن كلمة السر إيش؟ العجلة. فبدأ يتكلم عن العجلة ويتكلم عن آياتها ودلالاتها وبيناتها، هذه كل أمور ذكرناها لكن نمر عليها حتى نعيد صياغة السياق في أذهاننا حتى نفهم إلى أين وصلنا، يعني كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لأن السورة حلقات مرتبطة بعضها في بعض، كل حلقة تدلك على الأخرى وتنتقل الهداية من حلقة إلى حلقة حتى تكتمل معك الحلقات كلها، فتكون السورة بحق مربية تربيك وتعلمك ما لا يعلمك أحد آخر. فأتى على ذكر القرى، والقرى أمرها مرتبط بالأمم ليس كذكر الأمور الفردية، يعني هو هنا ما تكلم عن أمور فردية، لأن الكلام عادة لما يخاطب الله تبارك وتعالى الناس إما أن يخاطبهم على مستوى شخصي وإما أن يخاطبهم على مستوى جماعة على مستوى أمة. فلما خاطبهم مثلا في سورة قاف، في سورة قاف ذكر القرين وذكر اجتماع القرينين عند الله تعالى وذكر دخول الجنة ودخول، هذا كان مستوى شخصي هذا قد يختلف من إنسان إلى إنسان، ولا دخل لإنسان بمصير الآخر أبدا، لا دخل لك بمصير الذي يجلس أمامك، لا دخل لك بمصير زوجك، لا دخل لك بمصير ولدك، لا دخل لك بمصير أبيك، أنت شيء وهو شيء آخر. قد يكون الفرق بين الأخوين وهما من بطن واحدة ويعيشان في بيت واحد، واحد في الجنة في الفردوس الأعلى والثاني في أدنى دركات جهنم، عياذا بالله، صح ولا؟ هذا مستوى شخصي، كلام على مستوى الشخصي. هنا لا، هنا الكلام كان على مستوى الجماعة، مستوى الأمة. لذلك تكلم عن القرى. لما يتكلم عن القرى تأتي السنن، لما يتكلم عن القرى تأتي السنن. السنن هي التي تبين لك حال القدر مع القرى. ما هو حال القدر مع القرى؟ قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا أو أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يعني انتبهوا، هنالك سبب لتدمير الله للقرى، وتدمير الله تعالى للقرى لا يميز فيه بين الصالح والطالح. إذن كلام مستوى شخصي ولا مستوى أمة؟ مستوى أمة مش مستوى شخصي. يعني قد يهلك الصالح بسبب وجوده في قرية هي صفاتها كذا، قد يهلك الصالح بسبب وجوده في أمة تحققت فيها هذه الصفات. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هؤلاء المترفون ماذا يريدون؟ وننتبه الآن، ننتقل من مكان إلى مكان، ننتقل من حلقة إلى حلقة. المترفون ماذا يريدون؟ المترف إنما يريد أن يعيش في الدنيا وأن يبتغي من ملذاتها وأن لا يحرم نفسه من أي شيء يشتهي. هذا هو المترف، يجمع الذي جمع مالا وعدده، يجمع ثم يريد أن ينفق من هذا المال وأن يترف فيه وأن يبطر وأن في أي شيء، ما هم يبدأ الأمر بالحلال ثم بعد ذلك يتطرق إلى الحرام. يبدأ لا ينفق إلا، قد يبدأ المترف هذا قد يبدأ في بداية أمره ألا ينفق إلا بالحلال، لكنه حينما يترف ما لا يكبح جماح نفسه، يصبح الإنفاق عنده حلال حرام كل واحد، لأن الشهوة حينما تطلق لست أنت من يتحكم بها وإنما هي التي تتحكم بك. وصفت كصخرة مستقرة على رأس جبل، كصخرة مستقرة على رأس جبل، بدها دفعة واحدة. بعد الدفعة الواحدة قد يظن الدافع أنه سيلحق بها بعد متر أو مترين، في مجال هي الدفعة الأولى، أنت دفعتها، بعد ذلك لن تراها إلا في قعر الجبل، صح؟ هي هذه الشهوة، دفعة واحدة ثم لن تستطيع كبحها، انتهى. فالمترف لما دفع هذه الدفعة وهو يظن أنه لن ينفق إلا بالحلال، ماذا فعل في نفسه؟ فأصبح حلال حرام، بعد ذلك صار وصل إلى حالة. فهؤلاء لو أرسل الله تعالى من يأمرهم أمرنا مترفيها، الغالب أنهم سيفسقون، يعني سيخرجوا عن طاعة الله، سيخرجوا، والفسق هو الخروج، سيفسق عن طاعة الله. أو أمرنا مترفيها، يعني إذا كان هؤلاء المترفون أمراء وبالتالي الأمير، الغالب أنه لا يقبل لا نصحا ولا أمرا بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا شيء من هذا، خلاص اللي براسه براسه. حينئذ حق عليها القول، أي قول؟ حق عليها القول، يعلم أنها سنة، سنة يعني فيها تغيير قولا واحدا، انتهى. ولو كان من كان في موانع، الموانع موجودة، موانع العذاب موجودة، كما قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذا فيهم محمد صلى الله عليه وسلم يمنع عنهم العذاب حتى ولو كانوا مترفين. قال حتى ولو كانوا مترفين، وجود هذا الرجل عليه الصلاة والسلام في قوم يمنع عذاب الله على هؤلاء، العذاب الدنيوي ليس عذاب الأخروي، عذاب الأخروي ذاك لا يمنعه أحد حتى نبينا صلى الله عليه وسلم إلا فيما أذن الله تعالى له في الشفاعة، أو أنهم يستغفرون، فإذا كانوا يستغفرون منع عنهم العذاب. الآن لو أمر الله تعالى مترفي القرى أو أمر مترفي القرى ففسقوا فيها حق عليه القول، يعني هذه سنة لا تتغير، فدمرناها تدميرا. طيب أين المشكلة في هؤلاء؟ المشكلة أنهم يريدون الدنيا، يريدون ملذاتها، يريدون متاعها، يريدون شهواتها، يريدون رزقها، يريدون أن يتحصلوا على ما لهم وما ليس لهم، يريدون أن يأخذوا من الدنيا كل شيء يجمع. ولو كان لابن آدم يعني واد من ذهب لأراد آخر، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ولو قيل للإنسان إن نصف الأرض لك لقال والنصف الآخر لمن؟ ما هيك؟ فهذه حال الإنسان. فقال تعالى من كان يريد العاجلة، فربط لك بين الحلقتين، ربط لك بين حلقة العجلة ذكرناها قبل قليل اللي هي الاستعجال، وبين إرادة ملذات الدنيا وأنهما مرتبطتان. إرادة الدنيا استعجال، يريد كل شيء فيتعجل فيها. قال من كان يريد العاجلة، فسمى الله الدنيا عاجلة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هذه الآيات الثلاث كما قلنا سابقا هذه قانون الرزق، قانون تقسيم الأرزاق. هذا القانون سيبين ويفصل تفصيلا جميلا بديعا رائعا في الآيات الآتية كلها، يعني أكثر آيات الإسراء في تفصيل هذا القانون، قانون كيف يفصل، كيف يقسم الله تعالى رزقه بين عباده، وكيف تتحصل على الرزق من الله برضا من الله، وكيف تتحصل على رزق من الله بغير رضا من الله. هو كله بإذنه، لكن قد يكون برضاه، يعني برضاه الشرعي، وقد يكون بغير رضاه. كيف تتحصل على هذا وكيف تتحصل على هذا سيبين الله تعالى، وكيف تمنع الرزق من الله كذلك لا بد أن يبين لك. من يخاطب في هذا؟ يخاطب أفرادا أو أمما؟ يخاطب أمما، أمة بأكملها. إذن انتبهوا لهذه الأمور التي جعلها الله تعالى سببا في الرزق، والتي جعل بعضها يعني أمورا غيرها مانعا للرزق، فإذا أتيتم هذه وامتنعتم عن هذه أعطاكم الله عز وجل ورضي عنكم. إذن الأمر كله لله، والخزائن كلها بيد الله، وله مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى. كلمة مقاليد، شو معنى مقاليد؟ المقلاد أو القلادة، هي في العادة لما يكون في إنسان عنده خزنة، العادة أنه يجعل مفاتيحها في قلادة، يعني اللي بيسموها علاقة المفاتيح، هي قلادة يعني بمعنى السلسلة، يجعل فيها المفتاح، فجمع مقلادة مقاليد، فهذه المقاليد يعني ما يعلق فيها مفاتيح السماوات أو مفاتيح خزائن السماوات، كلها بيد من؟ كلها بيد الله عز وجل. فكل المفاتيح التي تفتح فيها خزائن السماوات والأرض بما فيها من أرزاق كلها مفاتيحها عند من؟ عند من؟ عند الله، متى شاء فتحها ومتى شاء أغلقها. في أسباب كتبها الله عز وجل سنة سنها في عباده، إذا تتغير لا تتغير، لا تجد لها تبديلا ولا تحويلا، سنة كتبها الله تعالى. هذه الأسباب من أتاها فتح الله تعالى له من رزقه، ومن امتنع عنها أغلق الله تعالى عليه من رزقه. من ذلك مثلا تقوى الله عز وجل، أن تتقي الله. كيف تتقي؟ كيف لما تتقي الله يفتح الله تعالى لك بابا أو أبوابا من رزقه؟ شو العلة؟ أنك لما تتقي ربك يفتح الله تعالى لك بابا من أبواب رزقه. انتبه الآن، هو الآن قال لك كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، صح؟ يعني المؤمن مرزوق والكافر مرزوق، ولا يمنع الله تعالى رزقه الذي يطعم فيه ويسقي ويؤوي، لا يمنعه عن أحد، يعطي، لكن في أسباب تأخذ فيها يعني رزقا حسنا، رزقا يسوقه الله تعالى إليك بطريق حسن، هذه في إلها أبواب. طيب، فلا بد من معرفة هذه الأبواب حتى يأتيك الرزق والله تعالى عنك راض، حتى يأتيك الرزق والله تعالى عنك راض. أولا، إذا علمت أن الله تعالى بيده مقاليد السماوات والأرض، هذه وحدها أول خطوة إيمانية في ابتغاء ما عند الله تعالى من الرزق. في هيك مثل يعني أمر يكون في القلب، من عشعش هذا الأمر في قلبه اطمأن. وغالب العجولين، العجول هو يبدأ الأمر عنده في العجل يستعجل رزق، ثم يبدأ ينتهي به إلى الترف، ثم ينتهي به إلى الحرام، ثم إلى التدمير. الغالب أن هذا الأمر غير موجود عنده، هذا العامل الإيماني غير موجود عنده. ما هو الآن؟ لو مثلنا مثلا أنك في غرفة وأنت يعني ما عندك يعني مصدر للمال، لكن يعني تحتاج إلى من يعطيك، أو تحتاج إلى من يعني يمدك وما إلى ذلك. قد يكون عندك مصدر لكنه قليل، أو يعني فيه تقتير أو شيء من هذا القبيل. لكن في الغرفة الأخرى، في الغرفة الأخرى أبوك أو أخوك أو يعني قريب لك يحبك وتحبه، عنده أكياس ممتلئة من الذهب والفضة، كلما قلت له هات يرمي لك برزمة، تقلق من شيء؟ بتخاف على شيء؟ بتخاف؟ مطمن جدا جدا، مطمن جدا، هو ما عنده شيء، لكن أباه الذي في الغرفة الثانية عنده، ويعلم أنه متى قال له هات برميله مطمئن جدا، ولا يكاد يخاف من شيء، ولا عنده ذرة قلق على مستقبله إن صح التعبير، صح ولا؟ لسببين. السبب الأول أن الذي في الغرفة المجاورة ليس بخيلا، لأنه يحبه، ما حيبخل عليه، حيعطيه. السبب الثاني أنه عنده مال يعني بتاكلها النيران كما يقال. وهذا الاعتقاد لو كان فينا مع الله لما خفنا، لكنه ليس فينا إلا من رحم الله. غالب القلقين على المستقبل إما أنهم يشكون في كرم الله، وإنهم أنهم يشكون في أن الله غني، إما أن نفكر أن الله تعالى سيفقر، وإما أنه سيبخل، يشك في واحدة من هذه. القلق ما في عنده إلا هي. في سبب ثاني ثالث؟ في شيء ثالث يعني؟ في شيء ممكن يخلي القلق يقلق؟ شو هو؟ عرفنا؟ فلما تشعر أن الله تعالى يجود عليك سيرزقك، وأن عنده ما يرزقك منه، عنده المقاليد، حينئذ ما الذي يخيفك؟ كحالك مع قريبك الذي في الغرفة الثانية والذي يحبك وتحبه، وكلما قلت له هات رمى لك برزمة، نفس الاطمئنان. بل لابد أن يكون اطمئنانك مع الله أكبر وأثبت، لأن ما عند الله، ما عندكم ينفد، وما عند الله باق لا ينفد. فبالتالي بيّن الله عز وجل هنا القانون، قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله، ما معنى يتق الله؟ يعني يجعل بينه وبين غضب الله وقاية، أي شيء يغضب الله عز وجل أفر منه فراري من الأسد. تقوى الله، كل شيء أرى أنه قد يغضب الله، وحتى ولو من باب الظن، وهذه الشبهات، حتى ولو من باب الظن أني أظن أنها تغضب الله، أظن، فأنا تغليبي للظن هنا أسلم من تغليبي ليه؟ لعدم الظن. تغليبي أن هذا يغضب الله أسلم، صح؟ لأني لو تركت بابا من الحلال أهون ألف مرة من أن أطرق بابا ثم يكون حراما. فأنا أظن أن هذا الباب يغضب الله أتركه، هذا تقوى الله، هذه التقوى، أني أترك الباب الذي أظن أنه يغضب الله عز وجل. طيب ما يتق الله ماذا له؟ قال: يجعل له مخرجا. كلمة مخرج هذه منتقاة ولا يصلح مكانها كلمة أخرى، ما في كلمة ثانية تصلح مكانها. ليه مخرجا؟ الذي يقرأ كلمة مخرجا يعلم أن الأمر كان ضيق بحيث أنه ما كان فيه طريق أخرى، فجعل له مخرجا. من الذي يحتاج إلى مخرج؟ اللي كل الأبواب إيش؟ سكر، كل الأبواب مغلقة، فجعل الله لك مخرجا. متى؟ لما اتقيته جعل لك مخرجا. وهي حقيقة ولا خرافة؟ عند الناس خرافة، عند الناس خرافة، هي حقيقة من حيث الإيمان، هم يؤمنون بأنها كلام الله وأنها كلام الحق، وأنها، انظر إلى إلى إلى الحال، إلى التطبيق، في عاجلة في الموضوع. من يتق الله عيشني لحتى يجعل لي مخرج، صح؟ عاجلة، تبدأ العجلة تشتغل، وين؟ ما شفت شيء، اتقيت ربي ما شفت شيء، تركت هذا الباب، كنت أفعل كذا فتركته فتبت، فما جعل لي مخرجا، وين؟ يبدأ يشك، ليه؟ عجلة، في عجلة في الموضوع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طبعا هي من حيث لا يحتسب، هو لا يحتسب، لكن الله تبارك وتعالى يسوق له شيء إلا بحسبان. يعني هذه التي ساقها إليه، الرزق الذي ساقه الله تعالى إليه، إنما كان بحسبان، لكن عند الإنسان ما كان عنده حسبان فيها. وهذا هو الذي نسميه الرزق اللدني، الرزق الذي يأتي بغير سبب معروف، هو في سبب لكن أنت ما لك عارف، أنت لا تعرفه، هذا عند الله أمره. شو الفرق بين الرزق العادي والرزق اللدني؟ بعت واشتريت فربحت، رزق من عند الله. عملت أجيرا في مكان فتقاضيت أجرا، رزق من عند الله. اشتغلت موظفا في مكان ما فتقاضيت راتبا، رزق من عند الله. ساق الله تعالى إلي رزقا ما أدري من وين، وكذلك رزق من عند الله، لكن هذا بغير أسباب، هذا يسمى رزق لدني، رزق لدني. كما كان نبي الله زكريا على نبينا عليه الصلاة والسلام يدخل على مريم، ماذا يقول لها؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب. إذن هذا الرزق، فكان يدخل عليها فيجد عندها ما لا يمكن أن يساق إليها، ولو جاءت كل الدنيا تسوق إليها هذا الرزق ما تستطيع، يأتيها الله تعالى بهذا الرزق من لدنه سبحانه وتعالى. طيب هو طبعا لصفة في مريم، ما وجدت إلا في قليل قليل قليل من الناس على مر التاريخ. شو هي الصفة؟ قانتة، كانت قانتة. وهي هذه المحك، هي هذه كلمة السر الثانية في الرزق، أنك حينما تعلم أن الله وحده يسأل وينبغي ألا يسأل غيره وأن يكثر من سؤاله، انظر إلى أرزاق الله تعالى كيف تساق إليك. وهذا هو القنوت. شو القنوت؟ القنوت أن يكثر من سؤال الله وحده، يكثر من سؤال الله وحده. يعني تتوفر في القنوت إيش؟ صفتان، صفة الإكثار وصفة الإفراد في السؤال. صفة الإكثار وصفة الإفراد في السؤال، تسأل الله كثيرا. طب ليه كثيرا؟ ما أنا بستحي. ما هو لحتى تبين حاجتك لربك لا تتردد في السؤال. كان الأولون يسألون الله الملح. شو الملح؟ يعني بالطريق بتلاقي الملح. كان يسألونه ملح الطعام، وهذا من شدة إبرازهم وإظهارهم لحاجتهم لربهم عز وجل. تسأل الله تعالى ما تظن أنك تأخذه حتى ولو منعك الله منه. في أشياء ما تظن في وقت من الأوقات تمنع منها، أشياء متوفرة جدا. حتى هذه إياك أن تشك، إياك أن تظن أنها متوفرة أو أنك مستغني عن الله بها، قد يمنعها عنك في لحظة. حتى الهواء الذي تتنفسه، إياك أن تستغني عن الله في سؤاله، قد يمنع عنك الهواء الذي تتنفسه. وكم من إنسان ما يستطيع أن لا يشرب ولا يأكل ولا يتنفس بالكاد، يعني بالآلات وكذا حتى. صح؟ إذا مسألة، ما مسألة والله المتوفر، ما في شيء متوفر. المتوفر هو ما وفره الله، والمتأتي هو ما آتاك الله تعالى إياه. فالقنوت أن تكثر من السؤال، يعني لا تستحي من أن تسأل الله عز وجل شيئا. طيب، والإكثار والإفراد، علمك أن الله تعالى هو بيده كل شيء، فحينما تسأله ولا تسأل إلا هو سبحانه وتعالى، حينئذ يفتح الله تعالى لك، يجعل لك مخرجا، يجعل لك مخرجا. كما قلنا، الله عز وجل يغار من أن يجعل معه مسؤول آخر حتى فيما يقدر المسؤول عليه، يغار سبحانه وتعالى، يغار. أنك أنت تجعل الله عز وجل أحيانا، وكثير ما نسمعها، أني ذهبت إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان وطرقت باب فلان وباب فلان، وما تركت حدا إلا واسطة وكذا، وآخر شيء ما بقي لي إلا الدعاء. كم نسمع مثل هذا الكلام؟ آخر شيء ما بقي إلا الله، ما بقي إلا الله عز وجل فضله، يعني آخر شيء، آخر باب هو الله. باب الله آخر باب يطرق، أول وآخر عند القانتين، أول وآخر. والناس في هذه درجات، قد يطرق الناس أبوابا بعد باب الله فيما لا يكون شركا بالله طبعا، لكن يعني هذه لا تكون صفة للقانتين. أما مريم وكانت من القانتين، ما في عندها، يعني لم يكن عند مريم مثلا لم يكن عند مريم، ولو أنها كانت مكفولة من زكريا، مكفولة. شو يعني مكفولة؟ يعني هو يعني متكفل بإطعامها وسقائها، ما كان منها أن تقول له يوما ائتني بشربة ماء، ولا ائتني بوجبة طعام. هذا القانت، مع أنه بمثابة الأب بالنسبة إليها، يعني هو الذي كان متكفلا برزقها، بطعامها، بشرابها، بكسائها، بإيوائها، بالعناية بها، ما سألت مخلوقا شيئا أبدا في حياتها، وكانت من القانتين، شهادة الله عز وجل فيها. طيب، فبالتالي لما يدخل عليها زكريا، ماذا سيجد عندها؟ سيجد عندها الرزق من استغنت به عنه، سيجد عندها رزق الله عز وجل الذي استغنت به مريم عن زكريا وعن أمثال زكريا من المخلوقين، كلهم واحد بالنسبة للرزق. إذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فينبغي أن تعلم ها هنا أن الرزق ولو كان بغير سبب قد يسوقه الله تعالى إليك، فلا تعتمد على الأسباب ولا تعول على الأسباب ولا تستبعد إتيانك أو إتيان الرزق إليك بغير أسباب، أنه قال بغير حساب أو من غير أن من غير أن يحتسب. طيب السبب الثاني أو القانون الثاني من أسباب الرزق، التوكل. التوكل على الله عز وجل يعني أن تجعل الله عز وجل ماذا؟ وكيلا، صح؟ وكيلا. ما هو الوكيل؟ ما معنى وكيل؟ هو الذي ينوب عنه في كل شيء، فهو الذي وكلته عنك في قضية ما، والذي وكلته عنك في قضية ما جعلته عنك وكيلا. يعني تريد أن تشتري شيئا فقلت لفلان أوكلك أو أوكل إليك بشراء هذا الأمر، فيذهب هذا الإنسان يشتري لك كما لو كنت أنت الذي تشتري، وحكمه حكمك في الشراء، فإذا ملك الشيء فقد ملكته أنت، وإذا باع الشيء فقد بعته أنت، وإذا نفس الشيء، فيكون هو بمثابة النائب عنك في كل شيء أو في هذه القضية. فأنت أوكلت الله عز وجل، وكلته. ما معنى وكلته؟ يعني فوضت إليه أمرك، فلا شأن لك في شيء ولا علاقة لك بشيء، لا أنت تأتي بالأمر بالخير ولا أنت ترد عنك الشر، ولا أنت ما أنت يعني جعلته عنك وكيلا في كل شيء، فهو الذي يتوكل هذا الأمر، فهو الذي يرى ما هو الخير فيسوقه إليك، وهو الذي يرى ما هو الشر فيطرده ويصده عنك. هذا معنى الوكيل بالنسبة لله عز وجل. فلما توكلت على الله حق توكله رزقك، لما توكلت على الله حق توكله رزقك. كيف رزقك؟ يعني لما يرزقك لأنك توكلت عليه؟ قلنا لأنك حينما جعلته وكيلا وحده يأبى الله سبحانه وتعالى أن يخذل من جعله وكيلا. وأنت إذا أتيت إلى إنسان كريم، إلى سيد من السادات أو إلى رجل وقور، قلت له يعني أنا ما بعرف شيء في السوق، طيب ويعني أنت ما شاء الله عنك يعني عندك كلمة وعندك كذا وتاجر وكذا، فأرجو منك أنك أنت تقضي لي هذه الصفقة أو هذا البيع والشراء وكذا، فيذهب. كيف سيكون حاله حينما يذهب لينوب عنك في الصفقة بكل قلب بكل حماسة فكيف بأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى؟